بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ورد في السنة النبوية في فضل الدعاء ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه الترمذي وغيره. قوله الدعاء هو العبادة هذا من أساليب الحصر، نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الدعاء بأنه هو العبادة، فهذا دليل ولا ريب على علو مكانة الدعاء في العبادة ورفيع شأنه فيها، وأنه أعظمها وأجلها وأحبها إلى الله وأكرمها عنده سبحانه وتعالى. وسيأتي في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأجلها وأرفعها مكانة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام شاهدا لذلك قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، لم يقل يستكبرون عن دعائي، بل قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك من حيث النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأن العطاء أحب إليه من المنع. ثم إنه لم يلجأ إلى غيره، لم يدعو غير الله، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قريبا ولا بعيدا. وهذا هو حقيقة العبادة. وبذلك تعرف أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أثبت على هذا الدعاء، سواء استجيب لك أم لم يستجب لك، لأنك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله عز وجل. فإذا قلت: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فهذه كلها عبادة تقربك إلى الله عز وجل، ويكتب لك بها ثواب عظيم عنده جل في علاه. ثم كيف يستكبر المرء عن الدعاء وحاجته إليه ماسة في صلاح دينه ودنياه وأخرى؟ فلا يمكن أن يصلح شيء منها إلا بالتوجه إلى الله. ومن الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ففي هذا دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها. والعبادة كلها حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو،